الحمد لله رب العالمين. ها ايه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى قول المصنف في سياقه لأدلة المشركين وشبههم، وكما قلت لكم في أكثر من موطن أن الشبهة سميت شبهة لأن الحق فيها يشتبه بالباطل، فتجد فيها حق من وجه وباطل من وجه. العالم يميز الحق من الباطل، الجاهل يختلط عليه الحق بالباطل فيرى الكل حقا فيأخذه، واضح. ولهذا جاء في بعض الآثار أن إبليس إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الشر فتح معه 99 بابا من أبواب الخير، ثم يدخل ذلك الشر معه. ولهذا يقول الشيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، يقول والحق عفوا قال والباطل لا ينفق إلا بشوب من الحق، فإن الباطل المحض لا تقبله النفوس. ولهذا يا إخوة، أكثر البدع هي من قبيل البدع الإضافية، وهذا تقسيم بديع للشاطبي في الاعتصام. البدعة نوعان، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ما هي البدعة الحقيقية؟ هي البدعة التي أحدث أصلها، كبدعة المولد ليس لها أي أصل، جاءت وابتدعت، فهذه ربما تقنع الناس، تقول لهم لم تكن موجودة وانتهى الأمر. بينما البدعة الإضافية هي بدعة أحدث وصفها، فهي بدعة أصلها موجود لكن زيدت فيها أمور. فمثلا قراءة القرآن جماعة بصوت واحد، يأتي إنسان ويقول لك هذه سنة، تقول له أنت قراءة القرآن جماعة بهذه الطريقة بدعة ليست بسنة، فهو يقول لك أبدا، الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وغير ذلك. فهو يستدل لك بأصل المسألة، ليش؟ لأن أصلها موجود. فإذا اشتبه الحق مع الباطل كان مروره على النفوس أسهل، سيما على قليل العلم. ولهذا أذكركم بما قال الإمام رحمه الله في أول كشف الشبهات، قال والخوف على من يسير في الطريق وليس معه سلاح. الذي يسير يا إخوة وليس معه سلاح يخشى عليه، سيما في هذا الوقت، لأن المشركين كما ذكرت لكم مرارا الشبهة التي أدلوا بها في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية قد تختلف نوعا ما عن الشبهة التي أدلوا بها في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. واختلفت هذه الشبهة التي رد عليها الشيخ في كشف الشبهات عن الشبهة التي جاء بها المشركون في عهد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واضح. والشبهة التي جاءت في عهد الشيخ ابن باز ومحمد بن إبراهيم وغيره تختلف. والآن في هذا الوقت، في هذه السنوات الأخيرة الآن، تجد مجموعات في الفيسبوك وفي تويتر وفي وسائل التواصل الاجتماعي وواتساب وغيره، لأقوام تصدروا لمحاربة دعوة التوحيد، واضح. إما يحاربونها في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، حتى ادعى قوم بأن الحنابلة أصلهم مفوضة وليسوا على عقيدة السلف، إنما هم على عقيدة، أو قالوا عقيدة السلف هي التفويض، وهذا غلط كبير وجهل بالإمام أحمد وبمذهب الحنابلة، واضح. وتجد أنهم يحاربون التوحيد بدعوات كثيرة. ولهذا يا إخوة أنتم انظروا إلى الحركيين وأتباع الجماعات الدعوية المعاصرة هذه، قبل كانوا يردون على ابن باز وابن عثيمين والألباني، ويقولون هؤلاء لا يفقهون الواقع ولا ينبغي أن نتبع ما يقولون. طيب الآن حركيو هذا الوقت الآن أصبحوا يردون على من؟ يردون على صالح الفوزان وغيره، ويستدلون بكلام من؟ يستدلون بكلام ابن باز وابن عثيمين والألباني. ليش؟ لأن يقولون أن هؤلاء الآن أصبح قولهم مسموعا بين المسلمين، فلا بد أن نغير كما يقال باللغة الحديثة استراتيجية الرد واستراتيجية الدعوة التي عندنا، فتراهم يخنسون ثم يقومون ويتبلورون ويغيرون من واجهاتهم. ولهذا أنفق التيار الذي يسمى عند الناس في هذا الوقت بالتيار السروري. ليش أنفق؟ لأنه يحمل في طياته العقيدة السلفية. لكنك إذا جئت إلى مسائل السمع والطاعة وغيرها من الأبواب المنهجية في التعامل مع الناس إجمالا ومع المخالف أيضا، تجد أنهم في الحقيقة هم ينتمون إلى حركة الإخوان المسلمين أو إلى حركة غيره، لكنهم غطوا ما عندهم بهذه العقيدة التي هي حق، لكن لبسوها لباسا باطلا ليصلوا بها إلى مآرب أيضا باطلة. والمؤمن يا إخوة ينبغي له أن يكون عاقلا متفطنا لهذه الأمور. إذا نرجع إلى كلام الشيخ رحمه الله تعالى هنا لما قال: ومن الدليل على ذلك أيضا، أي من أدلة المشركين، ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. وقال لما مروا على قوم يعبدون ذلك العجل، قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقال لهم موسى: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وقال أناس من الصحابة مثلهم في قصة ذات أنواط كما لا يخفى عليكم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله. وشبهة المشركين يا إخوة ما هي هنا؟ شبهتهم هنا هي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذات أنواط لم يكفروا. إذن ماذا قالوا؟ قالوا: أنتم تكفرون من عبد غير الله. طيب، لا موسى كفر بني إسرائيل الذين طلبوا إلها غير الله جل وعلا، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كفر أصحابه حدثاء العهد بكفر الذين للتو أسلموا، لم يكفرهم لما قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وهي لا شك شبهة قوية. الشيخ هنا سيجيب عنها بأمور. الأمر الأول، ايش قال الشيخ؟ قال: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك. هما يا إخوة إيش قالوا؟ قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هل عبدوا؟ لا، هم طلبوا. إذن المسألة وقفت عند الطلب. طلبوا، جاءهم المنع فكفوا. لو استمروا لكفروا. إذن الأمر الأول، قال الشيخ، قال: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك. إذن الأمر توقف عند الطلب. ثم قال الشيخ: ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا. أجمع المسلمون على أن من عبد غير الله كفر. وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. وهذا هو المطلوب. إذن الحجة الآن كما يقال انقلب السحر على الساحر. الحجة التي جاء بها ذلك المشرك انقلبت عليه. نقول له: هؤلاء طلبوا، طيب لو فعلوا ماذا تقول فيهم؟ قطعا سيقول سيكفروا، لأن هذا أمر أجمعت الأمة على أن من اتخذ من دون الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويعبدهم فإنه كافر بإجماع المسلمين. إذا أنت ترد الأمر إلى هذا الإجماع الذي حكاه جماعة من أهل العلم. إذا تقول له: لو طلبوا يكفروا؟ يكفروا. طيب خلاص، إذا المسألة انتهت. إذا أنت اتفقت معي أن من عبد غير الله كفر. لكن هذه القصة إش قال الشيخ؟ ماذا نستفيد منها يا إخوة؟ نستفيد منها أن المسلم بل العالم، لأن هؤلاء أهل بني إسرائيل عندهم علم وصلاح، واضح؟ بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز. إذن هذه القصة نستفيد منها أمرا آخر، لا نستفيد منها أن عبادة غير الله ليست بشرك، بل هي شرك، لأنهم لو فعلوا كفروا بالإجماع. لكن نستفيد منها أمرا، أن العبد وإن كان صالحا أو عالما قد يقع في الشرك. ولهذا هؤلاء بني إسرائيل، ومن العجائب أن بني إسرائيل طلبوا هذا الأمر بعد أن نجاهم الله جل وعلا من بعد أن نجاهم من فرعون، يعني بعد أن رأوا تلك الآية العظيمة في أن موسى ضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالتوض العظيم، أي كالجبل العظيم، ونجى الله موسى وأهلك فرعون وأتباعه. وبعد أن رأوا هذه الآيات العظيمة طلبوا هذا الأمر. فهذا يدلنا على أن العبد ينبغي له أن يتحرز، وينبغي له أن يخاف. ليش؟ لأن الشرك ولأن النار يا إخوة أقرب من أحدنا من شراك نعله، واضح؟ أقرب إليه من حذائه، وكذلك الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. لكن لا تدري أتموت على هذه أم تموت على تلك. ولهذا يقول ابن القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالقلب يتقلب، وأنت لا تدري أتموت على هذه أم تموت على تلك. ولهذا كم من موحد صار مع الأيام في عداد المشركين، وكم من مشرك من الله عليه وهداه وصار في سلك الموحدين. ومن تأمل التاريخ وجد عجبا. قال الشيخ: ومن هنا أيضا تعلم معرفة الجاهل، معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا، أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. أكبر شبهة يا إخوة، أكبر باطل يمر على قلبك هو أن تقول التوحيد فهمناه. ولهذا قال الناظم: قال ومن يقل قد فهم التوحيد فباطل وقوله تزهيد. ولشيخنا الشيخ صالح العصيمي أبيات يمدح فيها علم التوحيد، يقول فيها يقول: وبعد فالتوحيد علم فاضل على العلوم كلها، نعم، وبعد فالتوحيد علم يفضل على العلوم كلها وينبل. وساق قصيدته، وقد أتممت هذه الأبيات للشيخ فزدت عليها وقلت: لكننا في هذه الأعصار نرى تكاسلا من الأغمار في فهمه وحفظه كذا العمل به، وذا جناية على الأول، أي على السلف، الجناية على منهج السلف أنك تترك التوحيد، لأن مذهب السلف ما قام إلا على التوحيد. وذا جناية على الأول إذ قرروه أولا وآخرا، يعني الدعوات تبدأ بالتوحيد وتنتهي بالتوحيد، إذ قرروه أولا وآخرا فاتبعهم ولا تكن بساخرا، وتزعموا فهمنا ذا التوحيد وتنكر الإشراك والتنديد، ففي حبائل الشيطان قد سقط وقوله بلادة وذو غلط. انتهت الأبيات. فالذي يقول هذا سقط في حبائل الشيطان وقوله بلادة، أي غباء وسفه، وهو لا شك ذو غلط مجانب للصواب. ولهذا أي دعوة يا إخوة تقول أن التوحيد فهمه الناس، وأنتم تهولون الأمور وتبالغون، والوهبية كسروا رؤوسنا بالتوحيد والشرك، واتركوا شرك القبور واهتموا بشرك القصور، أي تكلموا على الحكام واضح والسياسيين. وهذا في الحقيقة غباء وجهل بالشرع قبل الواقع. فالواقع يشهد بأن الأمة غارقة في الشرك، والشرع يبين أن الذنب الأعظم الذي لا يغفر ليس سرقة الأموال وليس الظلم بين الخلق، إنما الذنب الذي لا يغفر هو أعظم الظلم وهو الشرك. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يقول غير هذا يغش الأمة ويكذب عليها. ونحن لا نقول بأننا نكفر الناس بغير حق، بل ندعو إلى تعليم الناس والشفقة عليهم. لكن قبل أن تعالج المريض لابد أن تشخص المرض، فإذا كان تشخيص المرض من أصله غلطا فإن هذا الطبيب سيعطي دواء خطأ، لأنه يظن أن الألم هنا والألم في مكان آخر، فسيعطي دواء لمرض لا علاقة له بالألم الحقيقي. وهكذا هؤلاء القوم يصفون أدوية للأمة، لكن هذه الأدوية لا علاقة لها بمرض الأمة الأعظم وهو دينها وفسادها في دينها. ومن فساد الدين جاء الغشاشون والسراقون والجاهلون والفاشلون والخائبون والانتهازيون وغير ذلك. وإلا الكل ينطلق من مرض الدين، فإن الأمة مريضة إلا من صلح منها، ومن نصح لها فإنه يصف لها العلاج الصحيح. قال الشيخ قال وتفيد أيضا، نعم، ولهذا يا إخوة قال من قال التوحيد فهمناه، هذا من أعظم الجهل ومكائد الشيطان. بل ذكر الشيخ صالح الشيخ في شرحه على كشف الشبهات قال ومرة كنت أتجول في الرياض في بعض أحيائها، فوجد الشيخ أن رجلا يذبح عند عتبة داره. وهذا الكلام وأهل العلم الكبار مازالوا أحياء، والتوحيد يقرر وكتاب التوحيد يشرح، ومع هذا تجد في الناس من يعمل هذا. ولهذا أنتم الآن كم من إنسان لو تكلمت أمامه عن الشرك سيقول لك يا أخي هذه خرافات، ومازال من يصدق هذه الأمور. طيب ماشي الحال، ترى ينظر في مسلسل، وفي هذا المسلسل تجد الناس يقولون سنذهب ونتقرب إلى مقام السيدة زينب والبدوي والحسين، ولا يعلق بكلمة، ويمر أمام مقام سيدي بولبابة وغيره ولا يعلق بكلمة. بل ترى هذا الرجل إذا أصابه أمر وضاقت عليه الأمور تراه ربما في البداية يفزع إلى الله، فإذا انغلقت عليه الأبواب يفزع إلى كل شيء، ويصدق الكهان والعرافين ويصدق هذا وهذا. بل لو قال له إنسان اذبح ديكا، يعني سردوك أسود وفيه ريشة حمراء وبدمه افعل كذا وافعل كذا، بل واكتب حتى القرآن بذلك الدم، لفعل. لأن القلوب إذا ضعفت والنفسية إذا اهتزت دخل الشيطان من هنا. لماذا؟ الشيطان يقول لك حلك عندي ومشكلتك عندي واترك عنك تلك الأمور. وإذا انضاف إلى هذا صحبة السوء مع سوء الظن بالله هلك الناس. ولهذا بعض الناس يا إخوة ماذا يقول؟ دعوت ولم يستجب لي، جربت قيام الليل ولم ينفع، صمت النوافل ولم ينفع ولم ينفع. هذا أصله سوء ظن بالله، لأن الأدوية تنفع إذا كنت محسنا للظن بها. أما من جرب الأدوية الشرعية كالقرآن وغيره جربها على سبيل التجربة ونشوف زعم هذا ينفع ولا لا ينفع، إذا كنت على هذه النية لن ينفعك، واضح. ولهذا هذا الشرع يحتاج منا تسليما. يقول الطحاوي في عقيدته ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد الذي إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه تفيدنا أمرا عظيما يا إخوة الذي قاله الشيخ. ماذا نستفيد من هذه القصة؟ لا نستفيد منها أن دعوة غير الله جل وعلا ليست كفرا، لا، بل نستفيد منها أمرا آخر، وهو أن من طلب كفرا ثم نبهته أنت فانتبه واستغفر ووقف هنا، فهذا لا يضره ذلك الأمر. مثال ذلك، يأتي إنسان ويقول ألا تجعل لنا مقاما نتقرب إلى الله منه، هو طلب الآن، واضح؟ طلبه غلط عظيم، واضح؟ لكنه هو طلب، سيما أنه طلب عن جهل هنا، فأنت تقول له هذا شرك أو وسيلة إلى الشرك أو غير ذلك، فقال لك أنا أتوقف وأنتهي عما قلت ولا يرجع إلى ذلك الأمر. فها هنا نقول أن هذا لا يكفر، فإذا فعل بعد هذه النصيحة يكون كافرا. قال الشيخ، قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نقول لا يكفر لكن اتركه وقل له لا هذا طيب، ولا لا، لا بد أن تغلظ عليه. ولهذا ضرب أهل العلم مثالا حسنا هنا، قالوا الذين يقولون نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، والذين يقولون يا إخوة لا يضرنا أننا نختلف حتى في العقيدة، المهم أن العدو الذي يحاربنا عدو واحد، وأن العقيدة هذه ننظر في أمرها فيما بعد، إذا هزمنا العدو الأكبر نتفق بعد في العقيدة وننظر ما عندنا. هذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متى قال هذا الكلام للصحابة؟ قال لهم هذا وهو خارج من مكة ذاهب إلى حنين. النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت كان أكثر ما يحتاج إلى العدد والعدة، ولهذا أخذ السلاح من صفوان بن أمية عارية مردودة، قال له مضمونة، قال له سلفني السلاح وأنا أرده عليك وأزيدك ربما أمرا، يعني ثمن الاستعمال، واضح؟ فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم السلاح من كافر، لأن سفيان بن أمية لم يسلم وقتها، واضح؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج عدد أكبر من الناس، واضح؟ لكنه لما صار خلل في العقيدة أوقف النبي صلى الله عليه وسلم جيشه وقال الله أكبر، قالها تعجبا بل وغضبا، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا، نكمل الغزوة ونهزم المشركين ثم نرجع نسوي هذه القضية، بل لا. ولهذا لو أن هؤلاء الصحابة حدثاء العهد بكفر، لو أنهم ما قبلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكم عليهم بالكفر ولبدأ بهم هم قبل محاربة المشركين. لماذا؟ لأن النصر لا يكون إلا إذا صفيت العقائد. ولا أريد أن أخلط هذا الدرس بأمور أخرى في الواقع، لأن الأصل أنه درس شرح كتاب في توحيد الإلهية، لكن لعلنا في مقام آخر نضرب لكم أمثلة في أن الأمة لما حاربت في جيش مختلط وقعت لها النكسات العظيمة. ليش؟ لأن العقيدة هي الأساس، كما يقول محمد الخضر حسين، العقيدة هي الأساس، الذي الأساس العظيم والشرف الأصيل الذي يقوم عليه كل الدين. انتهى بمعنى العقيدة هي التي يقوم عليها هذا الدين كله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.